رحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده وليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، بنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة المؤمنون، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآية الكريمة والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن أطوار الخلق، وذلك من خلال قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. في اللقاء الماضي تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت لكم إن الخلق هو يعني الإيجاد من عدم وعلى غير مثال، وقلت إن الله سبحانه وتعالى حينما أوجد أوجد من عدم، بخلاف ما يفعله الإنسان، فإن الإنسان يحتاج إلى مادة ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا لكي يصنع ولكي يخترع، أما الله رب العالمين فهو الذي أوجد الخلق من عدم. كذلك الإنسان حينما صنع الأشياء ضهاها بشيء يراه في المجتمع وفي الدنيا التي يعيش فيها، أما الله سبحانه وتعالى فصنع وخلق على غير مثال. الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية وتحدث عن بداية الخلق، عن بداية الخلق ثم عن تسلسل الخلق. فبداية الخلق من سلالة من طين، هذه البداية. التسلسل بعد هذا جاء: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهذه الصورة التي جئنا بها ويأتي بها أولادنا إلى الحياة الدنيا. وقلت لكم إن النطفة التي عناها الله سبحانه وتعالى تلك التي يضعها الرجل في المرأة، وقلت إن الله سبحانه وتعالى قد وصفها بأنها ماء مهين، وقلت لكم ما قاله أهل العلم في بيان مهين، فالبعض رأى أنه مهين بمعنى حقير، وهذه دلالة وإشارة إلى مدى قدرة الله سبحانه وتعالى الذي حول الشيء الحقير إلى إنسان سوي بهذه الصورة التي نحن عليها، فما أعظم قدرة الله. قلت لكم إن البعض الآخر رأى رأيا آخر وقال إني مهين كلمة مشتقة من المهنة، والمهنة تعني العلامة كما بينا في اللقاء الماضي، وقلت هذا يعني أن كل نطفة يوجد منها إنسان معلمة ومميزة لها ما يميزها عن غيرها، ولذلك قلت مليارات الناس لا يمكن ان تجد واحدا كالايه كالاخر تماما بتمام. هذا لا يكون، هذا لا يكون. ولذلك قلت حتى التوأم لا يمكن ان تجد ان كل منهما يطابق الاخر تماما، حتى وان اختلفت الايه ها البصمة، لا يمكن تجد بصمة هذا كبصمة ها ذاك. فهذا هو او هذه هي قدرة الله التي تعلقت بهذا الخلق، بحيث تميز كل مخلوق عن الايه ها عن الاخرين. فده معنى مهين، اي ذو مهنة، وذو مهنة ذو علامة، له ما يميزه عن ايه عن غيره. هل فيما يتعلق بالنصف، النصفة في حقيقتها لو انك نظرت اليها فهي كما وصفها الله شيء من ماء، وان كان مختلفا في لونه عن الماء فيميل الى البياض او الى الصفارة، واحيانا تميل النطفة الى الحمرة على حسب حال الرجل الصحية. تجد ان هذه النطفة يقول الله سبحانه وتعالى نطفة في قرار مكين، مكين، أسمعت التعبير في قرار مكين. القرار هو الرحم، هو الرحم، القرار هو الرحم. وربنا يصف هذا القرار بأنه قرار مكين، تستقر فيه الايه، تستقر فيه النطفة، النطفة. فالله سبحانه وتعالى حينما وصفه يقول المكين. ايش معنى مكين؟ ايش معنى مكين؟ انت تجد ان لو انك نظرت بمنظار واردت ان ترى شكل الرحم، فالرحم شيء صغير، فجأة الجنين في هذا الرحم يكبر كده وينمو، يكبر وينمو، يكبر وينمو، يكبر وينمو، وفي كل مرة يثقل، بدليل ان كل ما تقدم الوقت كلما ضعفت الام، كلما ضعفت الام، بدليل قول الله تعالى حملته امه وهنا على وهن. لماذا؟ كل ما بيكبر بيثقل، فالام تصاب بايه؟ تصاب بضعف، تصاب بايه؟ بضعف. انا اسأل، انا اسأل، هذا الشيء البسيط هذا الرحم مع ضعفه وكذا وكذا وكذا، حينما يثقل هذا الجنين ويتحول الى كيلوات، مش كده؟ ده بالكيلو جرام. طيب الرحم ده ما ينقطعش؟ ها؟ طب ما يسقطش؟ ابدا ابدا، وانما يتشكل بتشكل، ها؟ الجنين يكبر معاه ويبقى كالبالونة المنتفخة، وبعدين لا ينفصل ولا ينقطع مهما كان الثقل. يعني تيجي امرأة تولد الولد بسم الله ما شاء الله، ينزل لدملك كده كما فعلت امرأة هلال بن أمية، وقد جاءت بهذا الولد من زنا والعياذ بالله، وده حديث البخاري الذي يقول فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليين خدل الساقين، فإن جاءت به، وجاءت به على هذه الأوصاف، فإن يقول شوف أكحل العينين سابغ الإيه؟ سابغ الإليين، يعني إيه؟ ها؟ الخرة بتاعته ها ممتلئة، خدلج الايه الساقين، الساقين ملفوفين كده، دليل على انه كان له ايه؟ كان له ثقل. طيب اللي له ثقل ده ما يقطعش الرحم او ما يفصلش الرحم من مكانه؟ سبحان الله العظيم. طب الرحم لما يقعد يكبر ده ما يفرقعش؟ قال ما هو ربنا سماه قرار ايه؟ يا سلام على التعبير، قرار ايه؟ متين. فايا كان حال الوليد في هذا القرار، في هذا القرار فهو قرار مكين مكن الله له، بحيث لا يتمزق ولا ينقطع، خلاص يحمل ويشيل زي ما يبقى الجاي جاي، ومهما كان حجمه، ومهما كان ايه، ومهما كان ثقله. طب بالله عليك عمرك سمعت امرأة، طب انا بسأل، بلاش بقى الوليد الواحد، يعني المرأة اللي جابوها وكانت حامل في ستة، قرأت عنها وضعت ستة أطفال، ستة أطفال، طب الستة دول جوه الرحم ما فرتكوهوش مثلا؟ يعني ما فرقعش؟ طيب ما انفصلش من مكانه؟ المشكلة مش انها جت في ستة، جابت ستة، المشكلة الله، الرحم شال الستة دول ازاي؟ شال الستة دول ازاي؟ ليس لها رد إلا بهذا، قرار إيه؟ والله متين بس فالله مثل له فلا يمزق ولا يقع ولا ولا ولا ولا كما شئت أن تقول فقل فقل. ولقد خلقنا الإنسان من سلالات من طين ثم جعلناه إيه؟ نطفة في قرار متين. انظر بقى إلى مدى القدرة الإلهية. العلم مهما فعل لا يستطيع أن يحول حقيقة الأشياء لا يستطيع أن يحول حقيقة الأشياء. يعني إيه؟ يعني أنا الآن لما أجي وعندي الترابيزة دي خشبة خلي واحد يحول الخشب ده من خشب للحمة برض لحمة يعني حول حتة خشبة اعملها لحتة لحمة خشبة دي اعملها لحمة. فتحويل حقيقة الأشياء لا يمكن ولا يكون بأي حال الأحوال. هناك ما يسمى بتصنيع الأشياء وتصنيع الأشياء لا يخرجها عن حقيقتها لكن تنقل الشيء تماما عن حقيقته هذا لا يمكن أن يفعله إلا قادر عليم حكيم الله رب العالمين. وعشان كده لما تقرأ في قصة سيدنا موسى إن الساحرة اللي بهروا العالم بسحرهم فلما ألقى موسى عصاه على طول يعني خروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين في ثانية ما احتاج إلى تفكير. ليه؟ لأنه جاء بأمر يخرج عن قدرة البشر وهم يعلمون هذا يخرج عن قدرة البشر فقدرته أنه سحروا أعين الناس كده وبدام سحروا أعين الناس يخيلوا ها من سحر مش كده يبقى خلاص. فإذا هذا ضرب من اللعب بالأعين والتخيل إنك ترى العصا أو الحبل حية لكن اللي هم شافوه كان إيه حية. فهذا يعني أن العصا تحولت عن حقيقتها مش خيال بقى لأن بدأت تلقف ترجع العصي والحبال سبحان الله. يبقى إذا تحولت حقيقة إلى حية تحول الشيء عن حقيقته هذا لا يملكه إلا الله أو الله لا يملكه إلا الله. فالذي يوضع في المرأة دي مسألة تحتاج إلى تفكير. الذي يوضع في المرأة ماء حد بيختلف معايا في ده اللي بتضعه انت ايه ماء اشتري اللي ايه الماء اللي طلع المنية ده خلاص فجأة تعالى وبعد 40 يوم كده اقعد بص على شوية المية دول ستجد ان الماء تحول عن حقيقته وهذا ما نص عليه القرآن الكريم عشان تعرف ان هذا التحول ما جاء الا بقدرة لا يملكها الا الله. فتعالى شوف من ماء مهين خلاص ثم والماء المهين ده بقى فيه مطفاطن فيه قرار المتين ثم ايه شوف التعبير ثم ايه جعل النطفة علقة. ايه العلقة الدم متعلق بالراحة. يبقى ايه اللي حصل للمني بتاعك تحول عن حقيقته